بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عبد الله الإرياني اليماني في مختصر أو في مختارة من رياض الصالحين تحت باب الصبر ذكر حديثين تحت هذا الباب متفق عليهما. الأول منهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا حديث متفق عليه. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة، هنا حتى الشوكة، وفي رواية حتى الشوكة، يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذان حديثان شريفان نبويان في بيان أهمية الصبر. والإنسان في هذه الحياة حياته تدور حول أمور ثلاثة: إما أن يكون في حالة نعمة وسراء فيحتاج إلى شكر لله عز وجل، هذه حالة. والحالة الثانية أن يكون في بلاء وابتلاء وامتحان وافتتان فيحتاج إلى صبر، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن يقع في ذنوب ومعاصي. فالحالة الأولى يحتاج الإنسان فيها إلى شكر الله عز وجل، والحالة الثانية يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر، والحالة الثالثة إذا وقع في ذنوب ومعاصي يحتاج فيها الإنسان إلى استغفار وتوبة. وهذا عنوان السعادة في حياة الإنسان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. فالعبد لابد أن يكون إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر. فإذا كان الإنسان كذلك فهو صاحب السعادة في الدنيا والأخرى. والصبر لغة الحبس، بمعنى الحبس، وشرعا حبس الإنسان نفسه وقلبه عن التسخط وعن الجزع، ولسانه عن الشكوى وجوارحه من المخالفات الشرعية. فيحتاج أن يحبس نفسه بقلبه وبلسانه وبجوارحه. والإنسان لا يكون عبدا لله إلا إذا قام بعبودية الصبر. لا يمكن للإنسان أن يكون عبدا حقا لله عز وجل إلا إذا قام بهذه العبودية العظيمة. رحمك الله. فيحتاج أن يصبر على طاعة الله، وهذا هو القسم الأول من أقسام الصبر. ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون صابرا على طاعة الله عز وجل، يمتثل أوامر الله عز وجل، الأوامر الواجبة، وهكذا يزداد إيمانا بالصبر على الأوامر المستحبة. والقسم الثاني الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله، يبتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب ابتغاء وجه الله عز وجل، ويحبس نفسه عن المخالفات الشرعية، وهذا كذلك يلي الأول في المرتبة. والثالث من أقسام الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة، أي الصبر عند نزول الابتلاءات والشدائد على الإنسان. وهذا ينقسم إلى قسمين. الأخير قد يكون ما يقدر الله من الشدائد من ناس آخرين يؤذونه، ويأتي منهم الأذى والشدة على هذا الإنسان، فيحتاج أن يصبر على هؤلاء الناس على أذاهم، وهذا أشد أنواع الصبر. نعم، ولا سيما إذا كان قادرا من الانتقام، قادرا على الانتقام من هؤلاء الناس. ولهذا أثنى الله عز وجل على هؤلاء بقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كاظمين الغيظ، أي يصبرون ويحبسون أنفسهم عن الغضب والانتقام، يكظمون الغيظ أي يمسكون الغضب، وهذا من المحسنين. ويعفو عن الناس، يسامح الناس، وهذا شديد على النفس، ومع ذلك إذا قام الإنسان بهذا الأمر يمسك نفسه عن الغضب ويعفو عن الناس، وهذا هو الشديد، هو القوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة. المراد بالشديد هنا القوي، ليس الشديد أي ليس القوي بالسرعة. والسرعة صيغة مبالغة من صرع، صرع فلان فلانا، أي أسقطه بالمصارعة. فالذي يصارع الناس كثيرا ويسقطهم ويظهر قوته، هذا يسمى السرعة. ونظير هذا الهمزة اللمزة على وزن فعالة. ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يلمز كثيرا، يلمز كثيرا ويغمز كثيرا، يقال اللمزة. والهمزة أي الهماز اللماز، صيغة مبالغة، صيغتان صيغتا مبالغة. وهكذا الرحالة الذي يرحل كثيرا يقال له الرحلة، كما قيل لن تكون رحلة حتى تكون رحلة، وهذا مذكور في حلية طالب العلم، أي لن تكون رحلة، ويقال مكة رحلة الناس، أي الناس يرحلون إليه. فالناس، فأنت لا تكون رحلة، أي الناس يرحلون إليك لأخذ العلم عنك، حتى تكون أنت رحلة. ما معنى رحلة؟ أي حتى تكون رحالا، ترحل في طلب العلم وتطلب العلم، ثم بعد ذلك تصير أنت رحلة، أي الناس يرحلون إليك. فهذا من صيغ المبالغة الفعالة. وهنا كذلك السرعة، أي الذي يسرع الناس كثيرا. ففي الحقيقة الشديد القوي ليس الذي يسرع الناس كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. أي إنما القوي، إنما القوي حقا وحقيقة من هو؟ الذي لا يغضب، يمسك نفسه، غيغضب لكن لا ينفذ غضبه على من غضب عليهم، يمسك نفسه عند الغضب، يمسك نفسه عند الغضب، أي يصبر، يحبس نفسه عن التصرفات السيئة. لأن الإنسان إذا غضب لا يدري ما يفعل، ربما يتصرف كتصرف المجنون، يقتل ويسب ويضرب، نعم، ويقول ما لا يرضي الله عز وجل. فهذا هو القوي. من القوي؟ الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة، حقيقة أي الذي يصبر، يصبر. والقسم الثاني من الصبر على أقدار الله المؤلمة، القسم الأول ذكرنا أي الصبر على الناس، والثاني الصبر على النوازل التي تنزل من الله عز وجل من الفقر أو ما ينزل الله عز وجل ابتلاء للناس من الفيضانات أو من الزلازل أو ذهاب الأموال أو فقدان الأحباء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هم المهتدون الذين يصبرون على أقدار الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن صبر على هذه الأمور فقد قام بعبودية الصبر لربه جل وعلا. فلا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بلا صبر، ما يمكن أن يعيش في هذه الدنيا بلا صبر. وهكذا طالب العلم، ما يمكن أن يصير طالب علم، طالب علم على علم متين وقوي إلا بالصبر على طلب العلم، يصبر على طلب العلم ويستمر يوما بعد يوم، نعم حديثا بعد حديث، وآية بعد آية، وفائدة بعد فائدة، ومعلومة بعد معلومة، ودرسا بعد درس، وحلقة بعد حلقة، ينتقل من درس إلى آخر، ومن كتاب إلى آخر. نعم، ويصبر على طلب العلم حتى يفتح الله عليه في العلم والفهم والحفظ، وحتى يوفقه الله عز وجل، نعم حتى يكون طالب علم حقا، ولعله يرتفع إلى درجة العلماء، ولعله بعد ذلك يرتفع إلى درجة الأئمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن يحتاج إلى يقين وإلى صبر. ودليله قول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الأئمة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ليس بالدنيا تنال الإمامة في الدين، لا بالمناصب تنال الإمامة في الدين، وإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. ثم الحديث الثاني الذي ذكره هنا، وعن أبي سعيد وأبي هريرة. ما اسم أبي هريرة يا عبد الرحيم؟ ها، أبو هريرة، هذه كنيته، ويقال أبو هر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه يا أبا هر. ما كنيته يا فواز؟ ها، ايشو؟ ما هو؟ ها؟ طيب، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر. وابو سعيد ما اسمه يا فواز؟ ها، ها، صفران، صفرين. ها، مناص. يا أبا منذر، ما كنية أبي سعيد؟ طيب، أين دفترك اليوم؟ لا بأس، أنت جديد، إن شاء الله غدا مع الدفتر. ها، طيب، عندك يا رحمة الله سعد بن مالك ابن سنان. أحسنت، سعد ابن مالك ابن سنان، وهو أنصاري. أبو سعيد الخضري أنصاري. وأبو هريرة من أين؟ من اليمن، دوسي يماني. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. المسلم معرض لهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث: يصيبه النصب، والنصب هو التعب، النصب هو التعب، ولا وصب، والوصب هو المرض، الوصب المرض، والهم والحزن، الهم والحزن، عندنا الغم ثلاثة أشياء: الغم والهم والحزن. والحزن يكون على ما حصل في الماضي، على ما حصل في الماضي، والغم فيما يحصل الآن من المكروهات. الحزن يكون من المكروهات التي حصلت في الماضي، والغم بالغين المعجمة يحصل من المكروهات الحاصلة في الحالة الراهنة، والهم يكون من المكروهات التي يتوقعها الإنسان في المستقبل، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. فالحزن للماضي، والغم للحال، والهم للاستقبال، والهم للاستقبال. هذه فائدة أفادنا بها شيخ الإسلام الصغير ابن القيم رحمه الله، ولعله في الوابل الصيب أو في عدة الصابرين ونحو ذلك من الكتب. فالمسلم معرض للنصب أي التعب، والوصب أي المرض، والهم والغم والحزن والأذى. الأذى أي ما يحصل له من آخرين، هو كل ما لا يلائم النفس. الأذى قال الشيخ سليم الهلالي هو كل ما يلائم النفس أي لا يناسب النفس، مما يكرهه يحصل من الآخرين. حتى الشوكة يشاكها، قد يصاب الإنسان بالشوكة، يصاب بالشوكة أي الشوكة تدخل في رجله، إذا كان يمشي بلا نعال قد تدخل الشوكة في رجله، إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني المسلم معرض لهذه الأمور، لا بد أن يحصل له من هذه الأمور، يتقلب بين الأحوال. نعم، فإذا أصابه شيء من هذه الأمور، من نصب أو وصب أو هم أو حزن أو أذى أو غم، حتى الشوكة إذا شاكته إذا صبر على ذلك كفر الله بها من خطايا. إذا صبر على ذلك ورجا من الله عز وجل وصبر ابتغاء مرضات الله، كانت هذه الأمور مكفرة لخطاياه، كانت هذه الأمور مكفرة لخطاياه أي لذنوبه. فهذه من المكفرات، هذه من المكفرات أي ما يصيب المسلم من هذه الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري: من يريد الله به خيرا، من يكمل الحديث يرفع يده، من يكمل الحديث يرفع يده صفر يفقهه في الدين، هكذا قال صفرين. نعم، قل سليم ماذا أردت أن تقول؟ هكذا؟ طيب، وعاطف هكذا، وحسني هكذا، ومن عنده شيء آخر أحسن، وأسكي أولا أحسن، وأنت هو نعم، وكان عندك هذا. طيب، أصبتم جميعا. من يريد الله به خيرا يصب من، من يريد الله به خيرا يصب منه، هذا أخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ، وهو حديث صغير. مفهوم ما هو؟ من يريد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه، أي يبتليه. فالابتلاء قد يكون خيرا للإنسان، كما قال الشاعر: وقد قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، وقد يبتلي بعض القوم بالنعم. فالله عز وجل قد ينعم بالبلوى أي بالابتلاءات وإن عظمت، وقد يبتلي بعض القوم بالنعم، والنعم تكون ابتلاء لبعض الناس. نعم، فهذان حديثان نعم مهمان في باب الصبر، والذي يحفظ إن شاء الله يحصل على علم جيد. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.